ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما أشرب أتروه، ما أشرب أتروه، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما أشرب أتروه، ما أشرب أتروه، ما ذوق، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما أشرب أتروه، ما أشرب أتروه، ما ذوق، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما أشرب أتروه، ما أشرب أنا العباس أبو النماس أخط اسمي الحرب كافي القلم سيفي الحبر دمي على زندي كتب عهدي انطوى بعزمي عضل وفاي وخط بدماي وصيت أمي وخط بدماي وصيت أنا العباس أبو النماس أخط اسمي الحرب كيفي القلم سيفي الحبر دمي على زندي انكتب عهدي انطوى بعزمي أظل وفاي وخط بدماي وصيت أمي دين برقبتي وردة وفيها الدين دين برقبتي وردة وفيها الدين بسمه تنتخي النخوه ما اشرب اتروه بسمه تنتخي النخوه ما اشرب ما ذوق العذاب ما ذوق العذاب وتهنى يا حسين ما ذوق العذاب وتهنى يا حسين ما اشرب اتروه ما اشرب اتروه ما ذوق العذاب ما ذوق العذاب وتهنى يا حسين ما ذوق ما اشرب اتروه ما اشرب حملت الجود على كتفي بزود على وجدي كذب يا ناس أدن نقراس حرب عيدي نغرت عداي وملكت الماي صبح بيدي قلت بقداي يا روحي وياي صحت قيدي حملت الجود على كتفي بزود على وجدي كذب يا ناس أدن نقراس الحرب عيدي نغرت عداي وملكت الماي صبح بيدي قلت بقداي يا روحي وياي صحت قيدي قلبي تستعر عشاط نارين قلبي تستعر عشاط نارين أخوي حسين يتلوه ما أشرب أتروه أخوي حسين يتلوه ما أشرب أتروه ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما أشرب أتروه ما أشرب ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما أشرب أتروه ما أشرب عضيدي لوب دليل يذوب جمر الهي النهر حدري بعذب يجري